بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من دراسة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ما معنى الحنيف؟ أحسنت، المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. ما معنى العبادة شرعا؟ عبد العزيز، العبادة لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام، المعنى العام كيف العبادة هي العبادة. أحسنت، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما هو المعنى الخاص للعبادة؟ التوحيد. وما هو الإخلاص شرعا محمد؟ تصفية القلب من إرادة غير الله. ما هو التوحيد شرعا بالمعنى العام؟ التوحيد، انظر، جعل شيء من حق الله لغيره، هذا الشرك. أحسنت، إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. والتوحيد بالمعنى الخاص ما علي؟ إفراد الله بالعبادة. والشرك بالمعنى العام ما يحيى؟ طيب، ها، جعل شيء من حق الله لغيره، وبالمعنى الخاص ما عبد الكريم؟ ها، جعل شيء من العبادة لغير الله. إذن هذه تعاريف انظر تكررت معنا مرارا، ينبغي حفظها وضبطها. وأخذنا أقسام الشرك باعتبار قدره، ما شرف، الشرك باعتبار قدره نوعان. أحسن، شرك أكبر وشرك أصغر. ما تعريف الشرك الأكبر؟ أحسن، جعل شيء من حق الله لغيره. الشرك الأكبر يزول به أصل الإيمان، يعني يصير كافرا. وتعريف الشرك الأصغر ها علي؟ نفس التعريف، جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. إذن إذا حفظت تعريفا واحدا حفظت سائر التعريف. وأخذنا القاعدة الأولى، فما هي القاعدة الأولى يا يونس؟ اذكرها بالمعنى ولو بالمعنى. ما مقصود القاعدة الأولى؟ أن الكفار، أحسنت، يقرون بتوحيد الربوبية. أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. إذن إذا لم تستطع حفظ لفظها فافهم معناها، الكفار كانوا يقرون، يؤمنون بتوحيد الربوبية. وما تعريف توحيد الربوبية؟ أرضوان، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. فيفردون الله بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. ما الدليل على ذلك؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. انظر، كل هذه الأمور، الرزق والملك والإحياء والإماتة وتدبير الأمر، كل ذلك قالوا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن يذكر دليلا آخر؟ من يذكر دليلا غير هذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيضا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. آيات كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذه الآية يا رمزي؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أحسنت، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. أحسنت، هل يوجد من أنكر توحيد الربوبية؟ هل هناك من ينكر توحيد الربوبية من أصله؟ ويقول ليس الله جل وعلا هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. ها. يوجد قليل، لكن كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن حتى الذين يدعون أنه ما يوجد رب يقول نحن ملحدون ننكر وجود الله سبحانه وتعالى، هذا موجود، وناس ملحدون يقولون ما يوجد رب ولا خالق ولا رازق، إنما الطبيعة أوجدت نفسها. فهؤلاء كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن هو في قرارة نفسه يعلم أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولكن يظهر إنكار هذا. وهكذا الدهرية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أيضا أنكروا ذلك، وهم في قرارة أنفسهم يقرون أن الله جل وعلا هو المتفرد بالإحياء والإماتة وغير ذلك. وأما وقوع الشرك في بعض أفراد الربوبية فهذا حاصل عندهم كما تقدم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، ما دعوناهم من هم؟ غير الله سبحانه وتعالى من الأولياء وغيرهم. قال يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، ما عبدناهم ما صرفنا لهم العبادات إلا لماذا؟ قال إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن هذا هو مقصود المشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. هل مرادهم جلب النفع ودفع الضر؟ هل مرادهم أن هذه الآلهة تخلق ترزق تحيي تميت؟ لا، فما مرادهم؟ فقط طلب القربة والشفاعة، طلب القربة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني ليقربون إلى الله زلفى، وطلب الشفاعة. إذن هذا هو مقصود المشركين. إذن هذه القاعدة تتمم عندك القاعدة الأولى. إذن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، فلماذا عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ ما هو المقصد؟ يقربونهم إلى الله زلفى، إذن لطلب القربة والشفاعة. هذه قاعدة مهمة جدا، انتبه لهذه القاعدة وهي تتمم القاعدة الأولى. واضح القاعدة الأولى؟ الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، فلو قال قائل إذن لماذا عبدوا غير الله إذا كان يقولون الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر، فلماذا عبدوا غير الله؟ الجواب لطلب القربة والشفاعة. إذن هذا هو مقصودهم، طلب القربة والشفاعة، إما أن تقول طلب القربة أو القربة، يعني القربة من الله سبحانه وتعالى، يقربونهم من الله سبحانه وتعالى. وما الفرق بين طلب القربة وطلب الشفاعة؟ ما الفرق بين طلب القربة والشفاعة؟ هما متقاربان، لكن من أهل العلم من ذكر بينهما فرقا دقيقا. من يجيب؟ لا، أما هذا فواحد هرمزي. لا، الفرق بينهما اكتبوا هذا، الفرق بين طلب القربة والشفاعة، الفرق بين طلب القربة والشفاعة أنهم يبتغون بالقربة، أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات. إحراز يعني حصول، إحراز بمعنى حصول، حصول الرفعة والكمالات. وبالشفاعة، وبالشفاعة دفع النقائص، وبالشفاعة دفع النقائص المعيبات. إذن يريدون بالقربة أن ينالوا الرفعة، ويريدون بطلب الشفاعة أن يدفع عنهم الضر والنقائص. إذن يريدون بالقربة حصول الرفعة والكمالات وبالشفاعة دفع النقائص المعيبات. إذن هذه قاعدة سهلة، واضح هذه القاعدة؟ إذن هذه القاعدة أن الكفار ما عبدوا غير الله إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن ما طلبوا منهم، ما كانوا يقولون يا ولي ارزقنا أو انفعنا أو ادفع عنا الضر. الكفار والمشركون الغالب فيهم كان أنهم لا يتوجهون بهذه الأشياء إلا لمن؟ لله. الله هو الخالق الرازق الذي بيده النفع والضر. إذن ما كانوا يطلبون من الأولياء كما يصنع المشركون اليوم. سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة الرابعة بعض الفروق بين مشركي زماننا والمشركون والمشركين الأوائل. إذن هؤلاء عبدوا غير الله لطلب القربة والشفاعة. قال فدليل القربة، يعني أنهم يبتغون حصول القربة من الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا أولياء من أجل ماذا؟ يعبدونهم. قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر ما نعبدهم، هذا حصر، يعني ما كانت عبادتنا لهم إلا لأمر واحد وهو طلب القربة والشفاعة فقط. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربة، زلفى بمعنى قربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انظر ماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في عملهم هذا، قال كاذب وكفار. كاذب في ماذا؟ كاذب في دعواه أن هؤلاء الأولياء يقربونه إلى الله، وهو أيضا كفار يعني كافر. إذن هذا فيه أن من اتخذ الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى يصرف لهم شيئا من العبادات، ما حكمه؟ كافر، وهذا مجمع عليه. إذن إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الآية صريحة في بيان كفرهم. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني بإقرارهم هم يقرون، يقول هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا مطلبهم ومقصدهم الشفاعة والقربة فقط. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن مقصودهم حصول القربة والشفاعة، حصول القربة والشفاعة. وتأمل في قوله في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، إذن هم مشركون شركا أكبر، فهم كفار، كفار باتخاذهم الشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. إذن حكم الله عليهم بالكفر في الآية الأولى، وحكم عليهم في الآية الثانية لأنهم مشركون، فهم كفار مشركون. هذه هي القاعدة الثانية، واضح؟ ها من يعيد القاعدة الثانية؟ كما تقدم من نسي لفظها يعبر بمعناها، أن الكفار يقرون هذه الأولى. ها عبدوا غير الله من أجل الشفاعة، من أجل الشفاعة والقربة، من أجل الشفاعة والقربة. القربة ممن؟ ممن يقربون؟ من الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ يقول نحن عصاه، يقول نحن عندنا معاصي وعندنا ذنوب، وهذا رجل صالح ولي من أولياء الله، فيقولون نتخذ هذا الوسيط حتى يرضى الله عنا، حتى يغفر الله لنا، حتى يعفو الله عنا. إذن انظر إلى هذه الشبهة الشيطانية التي قذفها في قلوبهم. شبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، بملوك الأرض. أنت الآن إذا أردت من ملك من الملوك أو مسؤول كبير تريد منه شيئا، لو ذهبت إليه مباشرة ما سيستجيب لك، فماذا تنظر؟ تنظر لك شفيعا ووسيطا يذهب إليه ويقول له فلان طيب أعطه كذا أو اعمل له كذا. فهم الآن شبهوا الخالق بالمخلوق، فاتخذوا وسائط وشفعاء من أجل أن الله جل وعلا يقضي لهم حاجاتهم. إذن هذا من الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذن خلاصة هذه القاعدة الثانية أن الكفار ما عبدوا غير الله إلا لشيء واحد وهو طلب القربة والشفاعة. هل كانوا يريدون منهم النفع الضر؟ يعتقدون أنهم يخلقون يرزقون؟ ما الدليل؟ القاعدة الأولى. إذن هاتان القاعدتان مرتبطتان. طيب نعطيكم عددا من الفوائد المتعلقة بالشفاعة ثم نكمل ما ذكره من تقسيم الشفاعة. طيب اكتبوا الشفاعة شرعا. الشفاعة شرعا. الشفاعة شرعا سؤال الشافع الله. الشفاعة شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. سؤال الشافع الله. سؤال الشافع الله حصول نفع. حصول نفع للمشفوع له. إذن هذه هي الشفاعة شرعا التي تذكر في كتب العقيدة والتوحيد. يقولون الشفاعة الشفاعة. ما المراد بهذه الشفاعة؟ سؤال الشافع الله. إذن ليس المقصود بها أي شفاعة موجودة في الناس، وإنما المقصود أن يسأل الشافع من؟ سؤال الشافع الله. ماذا يسأله؟ ماذا يسأله؟ حصول نفع للمشفوع له. إذن هذه هي الشفاعة شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يشمل جلب الخير ودفع الشر. والنفع يشمل جلب الخير ودفع الشر. والنفع يشمل جلب الخير ودفع الشر. والنفع يشمل جلب الخير ودفع الشر. واضح تعريف الشفاعة؟ إذن الشفاعة شرعا التي تذكر في كتب العقيدة والتوحيد، ما المراد بها أرضوان؟ سؤال الشافع الله. ماذا يسأله؟ حصول نفع للمشفوع له. إذن انظر، مجرد أن تفهم المعنى ستستطيع أن تعبر عن التعريف. ما هي الشفاعة عند الله؟ أن يسأل الله أن يحصل نفع للمشفوع له. سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع إما جلب خير أو دفع شر، كل هذا من النفع. والشفاعة نوعان. والشفاعة نوعان. أولهما شفاعة مثبتة. والشفاعة نوعان. أولهما شفاعة مثبتة. شفاعة مثبتة وهي الشفاعة المقترنة. وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه. وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه. إذن الشفاعة الثابتة، الشفاعة المثبتة. ما هي هذه الشفاعة الثابتة والمثبتة؟ المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان. طيب ما الدليل على أن الشفاعة الثابتة هي المقترنة بإذن الله ورضاه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه الإذن والرضا، والأدلة كثيرة على ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله مذاكرة الأدلة بعد ذلك. إذن واضح الشفاعة الثابتة ما هي أو المثبتة؟ المقترنة بإذن الله ورضا، وجد فيها الإذن والرضا. وهي نوعان. وهي نوعان. الأول وهي نوعان الأول مثبتة للشافع. مثبتة للشافع. ومنها ومنها من يذكر مثالا؟ لا نريد مثالا الآن. مثبتة للشافع، من يذكر شفيعا للناس؟ نعم. ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المثبتة للشافع ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأخرى النوع الثاني والأخرى مثبتة للمشفوع له مثبتة للمشفوع له مثبتة للمشفوع له. من يذكر مثالا الشفاعة لمن تكون؟ نريد مشفوع له. ها يوسف؟ يوسف ايش؟ عندي يوسف ها؟ ومنها الشفاعة لأهل الكبائر ومنها الشفاعة لأهل الكبائر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واضح الشفاعة المثبتة؟ لا، المراد بالكبائر في كلام أهل العلم ما دون الشرك مثل السرقة والزنا والقتل ونحو ذلك. كيف؟ هي هذه قلنا مثبتة. الآن هذا نحن في الشفاعة المثبتة. واضح الآن الشفاعة المثبتة ما حقيقتها، ما تعريفها، ما ضابطها؟ المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان، مثبتة للشافع ومثبتة للمشفوع له. مثال الشافع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر شيئا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا نريد المشفوع الشافع غير النبي عليه الصلاة والسلام. غير النبي عليه الصلاة والسلام من يشفع؟ الطفل. الطفل يشفع، الشهيد يشفع، الملائكة يشفعون، القرآن يشفع. إذا مثبتة للشافع هذا كثير، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون والطفل يشفع والشهيد يشفع، لأن كل هذه شفاعات. يعني المؤمنون، نقول المؤمنون يشفعون. طيب لا تزيدهم في التفصيل، اقتصروا على الألفاظ الواردة في الأدلة. طيب واضح الشفاعة المثبتة، هذا مثبتة للشافع ومثبتة للمشفوع له، وهذه تكون للموحدين لأصحاب الكبائر. طيب والنوع الثاني، النوع الثاني من الشفاعة، النوع الثاني من الشفاعة ماذا ستكون؟ الأولى مثبتة، إذا ماذا ستكون الثانية؟ منفية. الآن الذي فهم التعاريف السابقة سيأتي بهذا النوع بتفاصيله. إذا النوع الثاني من الشفاعة شفاعة منفية، وهي ماذا سيكون تعريفها؟ أحسنت، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. الشفاعة الخالية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وإن شئت قلت غير المقترنة بإذن الله ورضاه، المعنى واحد. إذا الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان. ما هو النوع الأول؟ ها علي؟ نفس التفصيل السابق، نقول مثبتة للشافع مثبتة للمشفوع له، وهنا ستكون منفية عن منفية عن الشافع. النوع الأول منفية عن الشافع، منفية عن الشافع. ومنها من يذكر مثالا من الشافعين من لا تقبل شفاعتهم؟ هؤلاء يطلبون الشفاعة. من هو الشافع؟ آلهة الكفار، ومنها شفاعة آلهة الكفار، ومنها شفاعة آلهة الكفار. إذن هذه منفية، شفاعة آلهة الكفار هذه منفية عن الشافع. والآخر ماذا سيكون؟ منفية عن منفية عن المشفوع له. والآخر منفية عن المشفوع له. ومنها الشفاعة لمن؟ طيب عموما نقول للكفار والمشركين. ومنها الشفاعة للمشركين. إذن لا شفاعة لمشرك أبدا، لا يمكن أن تحصل شفاعة لمشرك أبدا. واضح؟ ها من يعيد هذا التقسيم؟ الشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية. ما تعريف المثبتة أشرف؟ مقترنة بالإذن والرضا، مقترنة بإذن الله ورضاه. وما هي المنفية ها عايض؟ يعني يقول غير المقترنة بإذن الله ورضا أو الخالية من إذن الله ورضا. طيب الشفاعة المثبتة نوعان، ما هما؟ مثبتة للشافع ومثبتة للمشفوع له. مثال المثبتة للشافع، مثبتة للشافع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثبتة للمشفوع له الشفاعة، لا المشفوع له لأهل الكبائر الموحدون أهل الكبائر. طيب والمنفية نوعان أيضا، منفية عن الشافع مثالها أو ومنها آلهة الكفار لا يشفعون. طيب منفية عن المشفوع له، منفية عن المشركين والكفار. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالشفاعة وأقسامها بعبارات سهلة واضحة كلها على نسق واحد. إذن مدار الشفاعة في النفي والإثبات على أمرين، ما هما؟ الشفاعة تدور كلها على أمرين، الإذن والرضا، الإذن والرضا. إذن الشفاعة كلها تدور على هذين الأمرين وهو الإذن والرضا، فإذا وجد الإذن والرضا صارت مثبتة، إذا انتفى الإذن والرضا صارت منفية. إذن مدار الشفاعة على إذن الله ورضاه. طيب ما الدليل على الإذن والرضا؟ إن كان سيأتي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في أدلة كثيرة. طيب نقرأ ما ذكره من تقسيم الشفاعة وهو كالذي ذكرناه. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وخلاصة هذا وأسهل في العبارة ماذا نقول؟ الخالية من إذن الله ورضا. إذن هذه العبارة أسهل، نقول الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. انظر قال ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. وأسهل من هذه العبارة ماذا نقول؟ الشفاعة المثبتة المقترنة بإذن الله ورضاه، المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي تطلب من الله. المقترنة بإذن الله ورضاه تطلب ممن؟ من الله. فهل يجوز أن يقول شخص اشفع لي يا رسول الله؟ لا يجوز، هذا شرك أكبر. لو قال اشفع لي يا رسول الله هذا شرك أكبر. فماذا يقول عبد الكريم؟ تريد تطلب الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تطلبها من الله، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هل يبدأ بالشفاعة حين يطلبها منه الناس؟ لما الناس يأتون ويقول اشفع لنا، هل يشفع مباشرة؟ ماذا يفعل؟ يذهب ويخر ساجدا لله ويحمد الله ويثني عليه حتى يأذن الله له فيقول اشفع تشفع. انظر حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق لا يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لا شفاعة لمشرك، لا شفاعة لمشرك. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من هذا السعيد الذي ينال شفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن لا شفاعة لمشرك، فالله جل وعلا لا يرضى الشرك. الشفاعة مقترنة بإذن الله ورضاه. وهل يرضى الله عن المشركين؟ لا يرضى عنهم. إذن هذه خلاصة القاعدة الثانية، واضح؟ إذن القاعدة الأولى أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، والقاعدة الثانية أن المشركين الذين عبدوا غير الله ما عبدوهم إلا لطلب القربة والشفاعة فقط لا غير. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ طيب، الإخوة جميعا إن شاء الله يعتنون بحفظ هذه القواعد، أن دراستها ستكون فترة يسيرة، فلكي لا تنسى ينبغي مراجعتها وحفظها وضبطها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.